الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في برنامج العقيدة والسلوك. وسنشرع بإذن الله تعالى في مسائل الإيمان، ونخص هذه الحلقة بتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لقد تكرر ذكر الإيمان في القرآن والسنة أكثر من سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى. والإيمان من الأحكام المأخوذة والمتلقاة عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وآرائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بلفظ الإيمان وما يضاده بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للعامة والخاصة، بل كل من تأمل ما يقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول. انتهى كلامه رحمه الله. لقد عرف أهل السنة والجماعة الإيمان فقالوا: الإيمان قول وعمل، وبيانه أن الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وقد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. وقال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما جاء في قوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ومن الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح ما جاء في حديث شعب الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. وما جاء في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. أخرجه مسلم. أيها المستمع، يتضمن تعريف الإيمان قول القلب وعمله، فأما قول القلب فهو الاعتقاد والتصديق، فلا بد من تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ويتضمن الإيمان عمل القلب مثل الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصلاة. وقال في كتاب مختصر الصواعق المرسلة: كل مسألة علمية فإنها يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضوع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. إن أعمال القلوب هي روح العبودية ولبها، ومن ثم كانت واجبة على جميع المكلفين وفي كل وقت. وإن الكثير من أهل الكتاب والمشركين قديما وحديثا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأنه صادق، ومع ذلك فهم كفار لأنهم لم يعملوا بما يوجب هذا التصديق من الحب والتعظيم والانقياد للرسول. ويتضمن الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح، فقول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وقول اللسان هو الأصل في ثبوت وصف الإيمان. قال ابن حزم رحمه الله: من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا القول، أعني قول اللسان، يكون ملازما لاعتقاد القلب وصدقه، وإلا فالقول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. وأما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها، مثل الصلاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإيمان عمل بالجوارح. فكما يجب على الخلق أن يصدقوا الرسل عليهم السلام فيما أخبروا به، فعليهم أن يطيعوهم فيما أمروا، فلا يتحقق الإيمان بالرسول مع ترك الطاعة بالكلية. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن عدم الأعمال الظاهرة ينفي الإيمان الباطن، فالظاهر والباطن متلازمان، فلا يكون العمل الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر، فيمتنع أن يكون الشخص مؤمنا بالله مقرا بالفرائض ومع ذلك فهو تارك لتلك الطاعات ممتنع عن فعلها. قال ابن تيمية رحمه الله: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون، إن الإيمان له حلاوة وطعم تذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. وكما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. وإن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا أصابه السقم لم يجد حلاوة ما ينفعه، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من أمراض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، فإذا صلح القلب واستقام صلحت الجوارح وسائر البدن، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها، وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده، فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح، فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله واجتناب سخطه. فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره، وهو أن يكون سليما عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه، ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته، ومحبته ما يحبه الله وإرادة ذلك، وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. والقلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة والشهوات المحرمة، وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس. انتهى كلام الحافظ بن رجب من فتح الباري. فاللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.